إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، بنصبح على حضرات المستمعين. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وكونوا معنا على اتصال دائم على مدار الساعات القادمة. وأهلا بحوارنا، ونقوله للي ما يعرفوش حوارنا عن الغضب وردود أفعال الناس اللي بيتعرضوا للغضب. يا ترى أول فعل ورد فعل الغضبك إيه هو؟ هتسكت شوية وتفكر عشان تشوف رد فعلك إيه؟ بتترك المكان اللي أنت موجود فيه؟ يا ترى هتقابل الغضب بغضب أكتر منك؟ هل بتتجاهل اللي حصل وبتغير مجرى الحوار؟ هو ممكن الغضب يكون سبب ان انت تقطع علاقتك بانسان ما؟ يعني مرحلة غضبك توصل بيك لكده؟ ام انك لديك رد فعل اخر تتصل بينا وتقول لنا عليه؟ بيقولوا يا مها اللي بيغضب بسرعة بيروق بسرعة، ده صحيح؟ بيقولوا ان اللي بيغضب بسرعة بيروق بسرعة لان قلبه قطع، وبيقول ان هو خلاص فرغ الشحنة اللي جواه وخلاص بقى مفيش تراكمات في قلبه. الله اعلم. على فكرة خالد عيد زميلنا مهندس الصوت قبل ما يمشي قال رأيه في الموضوع ده، وقال ان نار الغضب عارفة ايه اللي بيطفيها؟ ايه يا ترى؟ ماء الوضوء. الله، جميلة جدا، أنا بحييها، عجبتني جدا الكلمة اللي قالها. قال أول الإنسان ما يحس بغضب يقوم ويتوضأ، مياه الوضوء ستطفئ حدة الغضب عند الإنسان. الله. أماني هلال بتفكر تقول إيه؟ يا أخواتي ولعلها عبرت بهذا المسمع. صباح جميل من أماني، مها، إيمان وداليا. إن شاء الله نقدر نساعدكم يا رب، وما يكونش في غضب، محدش يغضب من حد. صفاء صفحتكم على الفيسبوك. طبعا اكيد عارفينها واللي ما يعرفهاش هي 107.4 اف ام. تليفونات البرنامج العام 257-92-303 و 257-92-94 اغضب اغضب كما تشاء واجرح. يبدو ان جهاز الكمبيوتر غضب وامتنع عن تكملة اغنية اغضب للصلاة. عموما مش مشكلة. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هنتكلم النهاردة عن أحد مهارات القيادة الأمنة وهي مسافات الأمان أو مسافات التتابع الآمن. يعني إيه مسافات التتابع؟ مسافات التتابع هي المسافة بين سيارتك والسيارة اللي أمامك. طب ايه اهميتها؟ طبعا انا عارف ان حضراتكم عارفين انها مهمة عشان لو العربية اللي قدامك وقفت فجأة تقدر تقف من غير ما تصطدم بيها، وده حقيقي. بس انا عايز اضيف بعض المعلومات اللي ممكن البعض ما يكونش واخد باله منها. مسافة التتابع مهمة عشان تحميك ايضا من الصدمة الخلفية. يعني لو حضرتك سايب مسافة كافية بينك وبين السيارة اللي امامك واللي وقفت فجأة، فحضرتك مش هتكون مضطر للتوقف الفجائي، عندك فرصة، مش هتحتاج للضغط الشديد على الفرامل، واللي ممكن العربية اللي وراك ما تكونش سايبة مسافة كافية هي كمان فهتصطدم بيك من الخلف. ودي نقطة مهمة، وهنا أنا عايز أقف. احنا دايما بنستسهل في حالة المصادمات ونقول ان الخطأ هو خطأ اللي جاي من الخلف، لكن الحقيقة في كتير من الأحوال بتكون مسؤولية مشتركة، لأن اللي في الأمام ما كانش عنده توقع أو ما كانش سايب مسافة كفاية بينه وبين السيارة اللي أمامه، فاضطر أنه يضغط ضغط شديد على الفرامل فاصطدم بيه اللي جاي من الخلف واللي هو كمان ما كانش سايب مسافة كافية. الحاجة التانية أنك لما تسيب مسافة أمان كافية بيخلي قيادتك نعمة. يعني إيه؟ يعني مش مضطر للضغط الشديد على الفرامل بصورة متكررة، مش مضطر لاستخدام الدريكسيون في المناورة فجأة، وده بيخلي قيادتك أمنة ونعمة. الحاجة التالتة ان الاسلوب ده في القيادة بيوفر، ايوة بيوفر في تآكل تيل الفرامل والطنابير والاطارات واستهلاك الوقود، وكمان بيأثر على حالتك العصبية والمزاجية بشكل كبير، لان افعالك ما بتكونش متوترة وعصبية وسريعة. لما تسيب مسافة امان كافية ده بيعالج كتير من مشاكل عدم الانتباه والتركيز والتعب اثناء القيادة، يعني بيكون عندك فرصة للتوقف الامن في حالة الطوارئ أو تقوم بالمناورة عند اللزوم وفي المواقف الطارئة. يعني باختصار كده مسافة التتابع الآمن مهمة جدا، هتجنبنا كتير من الحوادث والمصادمات، وهتحافظ على عربيتك وهتوفر كتير معاك، وكمان هتحافظ على هدوءك. يبقى اللي بيقرب من العربية اللي قدامه ده إطلاقا مش ممكن يكون من المهارة زي ما بيعتقد البعض، بالعكس تماما، ده بيتنافى تماما مع كل مفاهيم المهارة اللي مقصود بيها حمايتك وحماية الآخرين. طب المسافة دي قد إيه؟ هو ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة. استنونا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. خليك على طول معاها وعيش جوه الحدث وفي كل ثانية هواها. حقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه سطر. أنا في السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادي اللي كان راح اللي راح حبيبي وفي قلب ارتاح السماح وعدم الغضب للخبر اللي حنقراه دلوقتي عن قطع المياه عن المناطق التالية: جامعة الأزهر، المدن الجامعية، بنين وبنات، امتداد رمسيس 1 و2 و3، وزارة المالية، تعاونية الجبل الأخضر، معسكرات الأمن المركزي، أحمد شوقي، شريف السباع، ضباط الصف، ونادي الشرطة، فندق الماسة، أرض المعارض، استاد القاهرة، قاعة المؤتمرات، الحي السادس، ومستشفى حميات العباسية، وكمان مدينة التوفيق والحي السابع، من 5 مساء الغد السبت ولمدة 8 ساعات، نظرا لقيام جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساس محور امتداد الفنجري، تقاطع طريق النصر. الشركة بتهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم. إذن من 5 مساء الغد السبت ولمدة 8 ساعات في انقطاع عن المناطق اللي ذكرتها، واللي محتاج إن هو يعرفها يتصل وأنا أقولها مرة تانية. ألو، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ أستاذ أمان. أيوة فندم، مين معنا؟ كل عام طيب. أنت طيب يا فندم. وصلت البرنامج العام بخير يا رب. بخير يا فندم ان شاء الله. مين معانا؟ معك طلعت سيري غريب من منصورة. اهلا وسهلا يا فندم. ربنا يخليك. بمناسبة موضوع الغضب، الانسان بينزل من بيته سامح متوكل على الله وشايف امور الدنيا حلوة. طب بترد فعل الغضب اللي قدامك ازاي سيدي؟ لا، ما هو رد فعل الغضب يعني السماحة، بتتسامح من السماحة. طبعا، يعني اما تكون اما يكون في لحظة غضب انت مريت بيها مع حد بتتسامح يعني لازم اجي على نفسي انا واتلاشى الغضب واستغفر ربنا واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. دي حاجة. الحاجة الثانية، في بيبقى في حاجات يعني تزعل وتغضب. يعني عندنا شركة اسمها شركة الدلتا الأسمدة. من غير ذكر أسماء سيدي الفاضل لو سمحت، احنا بنتكلم في موضوعنا، موضوع الغضب وردود أفعال المستمعين من الغضب. ايه حضرتك معايا يا فندم؟ معاك مع هو يعني انت بالسماح يعني اذا بالتسامح بالتسامح يعني اذا اي رد فعل لحضرتك بيكون بالتسامح. بشكرك سيدي الفاضل. الو صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا وسهلا. مين معنا؟ مع سيادتك احمد رسلان من الدقهليه. اتفضل. منتدى استراتيجي مجلس القمر. اولا يا ريت النهارده بس بذكر الناس كلها ان النهارده اليوم العالمي لمكافحه الفساد. يا ريت كلنا نكافح الفساد وكل واحد يتكلم. احنا عندنا مكافحه فساد واخبار كتيره جدا. الغضب طبعا هو سخط وانفعال، هو ما يعتري الانسان من حرجه مزاج عنيفه وعابره. نعم. وبعدين بيتأثر على وبيبدأ من القلب، وبعدين بيرافق الغضب عداء لشخص أو لشيء يسيء إلينا. وبعدين هو أصلا كمان الغضب انفعال أو تغيير يحصل عند غليان دم القلب. نعم. بيحصل عليه بقى التشفي للصدر وبيشهل التأثير الجسدي للإنسان، وده بيأثر في حاجات كتيرة جدا. طيب رد فعلك إيه؟ والله هقول لك على حاجة. هو إحنا لو اتبعنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الإنسان نمرة واحد يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نمرة اثنين السكوت يعني بيسكت لسانه، نمرة أربعة السكون، في فرق بين السكوت والسكون. أكيد السكون أكيد هو إيه؟ معروف الفرق. لا السكون هو لو الإنسان واقف يجي يتجع ليه؟ لأن لما يقعد هيقلل الحركة، يغير من ولو ولو قاعد يتجع، لو واقف يجلس. ولو هيقيد الحركة، ولو جالس يتجع، التجع هيمنع الحركة تماما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أعلى مراتب الغضب عند ربنا سبحانه وتعالى اللي ينطبق عليه الحديث اللي بيقول ليس شرير بالسرعة إنما شرير لازم نفسه عند الغضب. يعني إذا خلاصة كلام حضرتك أيوة. إن بإن أنت بتغير من الموقع اللي أنت فيه، لو أنت قاعد بتقف، لو أنت واقف يعني حقيقة فعلا أنا بشكرك على مداخلتك معانا. ونرجع لصفحتنا اللي عادت بعد انقطاع مؤقت. حمادة قطب بيقول رد الفعل بيبقى مختلف بحسب درجة قرب الطرف الآخر مني أو من قلبي، يعني لو حد عزيز عليا بحاول أن أنا أتجاهل الموضوع، ولو فضل الموضوع على نفس درجة الغضب ممكن أسيب المكان ونبقى نتناقش في وقت تاني. محمد أبو الخير بيقول بعد صباح الخير والتحية، للأسف كلنا بنقابل الغضب بغضب، والشيطان بيوجه الإنسان ويسيطر عليه وقت الغضب. تمام، احنا مش عاوزين بقى حد يسيطر علينا، احنا عايزين احنا اللي نسيطر على انفسنا. صباح الخير. صباح الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ اهلا وسهلا. معك عادل ابراهيم محمد من الفيوم، من احد قرى الفيوم. يعني اتفضل يا فندم، بتقابل رد الغضب ازاي؟ والله يا فندم، اولا يعني الغضب دي يعني ايه، من صفة مذمومة لابد ان الانسان من ايه يتسامح، لاني انا عاوز اشوف رد فعلك ايه اول ما تغضب. والله بصي حضرتك، هو لابد ان ايه يعني ايه ان يكون قدوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاحد لما يغضب يرى الى الوضوء ثم للصلاة. تمام، يعني اذا رد حضرتك انك انت بتقوم وبتتوضأ وبتتجه لله، وان شاء الله غضبك ينطفئ. شكرا ليك سيدي الفاضل. فاتن عبد الموجود على صفحتنا بتقول رد الفعل بيتوقف على أهمية موضوع الغضب، فهو نسبي، وكمان بيتوقف على حالتك النفسية وقتها. فإن كان ابنك هو اللي أغضبك، أو كان موضوع خاص بالحلال والحرام، وإن كانت نفسيتك هادئة فأنت تتصرف بهدوء، والأصلح إن كنت متعصب من شيء فإنك أنت بتجيب ده وتكون ثورة عارمة. كذلك الغضب يعني هي الرسالة الحقيقة مش واضحة قوي. ممكن يا فاتن لو سمحتي تختصريها لنا وتعديها من تاني وأنا أزعهالك. حامد بيقول أنا سريع الغضب، لما بغضب بكسر أي حاجة في إيدي، والحد دلوقتي أنا كسرت 4 هواتف ولابتوب وتابلت، وببقى عاوز أمسك اللي قدامي وأقتله. يا ساتر، لا إحنا بنتمنى لك هدوء أعصاب إن شاء الله. مش ناحيه مخلوق، واحكي لك كل اللي ما قلتوش، ولا حسيت مش ناحيه مخلوق، واحكي لك كل اللي ما قلتوش، ولا حسيت مش ناحيه مخلوق. بهدوء نفسي نتفاهم سوا. اهلا وسهلا، مين معانا؟ ابو الفتاة عثمان البيلي بيلا كفر الشيخ. يا اهلا وسهلا. ساعد غضبك بتعمل ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الغضب ده نعمة من ربنا بنفك بيها عن نفسنا في حاجات كتير، بس لازم يكون بحدود. حدود دي ترجع للواقع اللي سببت الغضب. طب بتعمل ايه ساعتها؟ بستغفر ربنا وبحاول اتمالك نفسي بقدر الامكان. انما سيبك من الواحد يقول لك انا سيب الغضب واروح اتوضى وصلي، صح الرسول قال كده. انما لازم هرد على الغضب بقدر الامكان في حدود المعقول. يعني حضرتك هترد بهدوء ولا بنفس حدة الغضب غضب الشخص اللي قدامك؟ الواقع وقعة الغضب بتفرض نفسها مدام على الحدث نفسه. انما عشان او في موقف حرج وغضبان واقول له استنى ما اروح اتوضى واصلي واصلي ركعتين، صح بس مش هيحصل. خلينا واقعيين. هو ممكن يا سيد الفاضل، ايه ممكن لما الانسان فعلا بيترك المكان وبيروح يعمل اي حاجه ممكن هو نفسه بيهدأ، الشخص اللي قدامه هيهدأ لان هو مش هيشوفه، يعني هيشوفه خلاص المكان مفيش حاجه بيغضب عليه. كلام حضرتك صح، والرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام، بس اديني بقى عقل منطق مين وايام صعبه مين وضغط نفسي مين اللي انا اسيبه كده بيشتم فيا او بيهني او بيخبط عربيتي او بيضرب ابني او بيهد في بيتي واقول له استنى اروح اصلي واتردى واصلي ركعتين. انا واقعيين يعني. بشكرك يا فندم على مداخلتك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معانا؟ معاك مسعد، معاك من دمياط. اهلا وسهلا، تحياتنا لاهل دمياط. الله يبارك. تعمل ايه وقت غضبك؟ ربنا وحس ربنا في، ممكن تعلي صوتك شويه؟ احس ربنا في اي غضب واسيب المكان وامشي واروح اصلي. وبعد كده الامور تهدى وتبتدي تناقشها بقى من اول وجديد. الحمد لله. اللهم اهديك دايما ويا رب يعني يكون رد فعل كتير من المستمعين كده. خليها على الله على الله ومشيها ويلا خليها على الله على الله ومشيها ويلا خليها على الله على الله ومشيها ويلا في القاهرة. ساعتنا الآن 8:00. الجرايد فعلا قدامنا ونبتديها بالمانشيتات ونبتدي بالأهرام. الأزهر قلعة الاستنارة وسيسي في ذكرى المولد النبوي لا مساس برغيف الخبز المدعم، وأحيي جهد الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ولا أحابي أحدا بمن فيهم أولادي. أما الأخبار، الرئيس يكرم 8 علماء مصريين وعرب في احتفالية المولد النبوي الشريف وبيقول سعر الرغيف لن يرتفع وارتفاع الدولار لن يستمر طويل. لجنة لتنقية النصوص وتحديث الخطاب الديني بما لا يمس الثوابت. 1.5 مليار لبرنامج تكافل وكرامة لحماية الفقراء والجمهورية. لا زيادة في سعر رغيف الخبز. والرئيس في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الرسول قدوتنا، جرأة في القرار وشجاعة في مواجهة التحديات. راهنوا على ضياع مصر وفشلوا وأنفقوا الأموال لهدم الوطن وخسروا. لجنة لتصويب الخطاب الديني ورفض ما يعادي العقل والإنسانية. أما الوفد، الرئيس بيقول أجهزة دولة تريد إسقاط مصر، الدولة لن تتهاون في الحرب عن الفساد وتجديد الخطاب الديني أمر حتمي، التحفظ على أموال 18 مسؤول والدستور. الرئيس يبعث برسائل مهمة للمصريين، ومصر تدرس بناء سد جديد في منطقة بحيرة ناصر وقانون الاستثمار أمام مجلس الوزراء الأربعاء القادم. ونستكمل الجولة في الصحافة بالأخبار والعناوين. خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس بيقول نسير على الطريق الصحيح وأقدر معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار. لا يجب اختزال تحديث الخطاب الديني في الخطبة الواحدة والأزهر. الأزهر قلعة مستنيرة لإحياء صحيح الدين، والتقارير تؤكد انفاق دول أموالا لتخريب مصر والشعب حافظ عليها من الهدم. الرئيس يكرم عددا من العلماء والدعاة في احتفال المولد النبوي، وشيخ الأزهر بيقول الأمل معقود على الشباب. والمفتي على العلماء تبني خطاب ديني ينشر التسامح ويواجه التطرف. أما وزير الأوقاف، الرسالة المحمدية تمحورت حول مكارم الأخلاق. من المكرمين بالأمس الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، دكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، دكتور طارق عبد الحميد مدير إدارة العلاقات الخارجية بالأوقاف، دكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق، وزير الأوقاف البحريني اللي قال إن التكريم وسام على صدري. والعلماء في ذكرى المولد، الاقتداء بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وخطاه أفضل وسيلة للاحتفال وقضاء حوائج الناس أهم من عبادة 10 سنوات. الأزهر والإفتاء يحتفلان بمولد الحبيب، حملة عالمية بالإنجليزية وندوات شبابية للتعريف بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. والرئيس اطمأن على المخزون السلعي ووجه بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. الأحد إجازة للقطاع الخاص. كل سنة وانتم طيبين. شركة عالمية لتنفيذ سيناريو العرض بالمتحف الكبير. والبابا توادروس يفتتح كنيسة مصرية باليونان. تعديل رغبات الإسكان الاجتماعي بوادي النطرون حتى نهاية الشهر، وطرح أكثر من 2000 قطعة أرض بالعاشر من رمضان، وقراران جمهوريان بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات المياه والطرق. وشومان ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان معهد التعمير الأزهري. انتهاء المرحلة الأولى لتطوير كورنيش النيل. هنكمل معاكم كل العناوين وكل الفقرات بعد أن نستمع لإعادة المسابقة التي نقدمها في مناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله ربنا يوفقكم ونهنيكم وتكونوا فائزين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود. مولد النور والرحمة. محمد يا رسول الله. محمد يا رسول الله. محمد يا رسول الله. يا حبيب الله. يا أمين الله. مولد النور والرحمة مسابقة دينية نقدمها في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعداد التخطيط الديني، التقديم الدكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في مسابقة مولد النور والرحمة، والتي نقدمها لحضراتكم في شهر ربيع الأول من كل عام، احتفالا بشهر مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نتناول فيها بعض المواقف والأحداث والشخصيات العظيمة التي كان لها أكبر الأثر في صنع أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية. المطلوب منك عزيز المستمع دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ونجيب على أسئلة المسابقة، ويتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحا على المظروف من الخارج مطابقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل مجمعة نهاية شهر ربيع الأول للعام 1438 من الهجرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل العمرة الشاملة، سفر، إقامة، تنقلات وفق ضوابط العمرة التي تعلنها المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة المصرية، وجوائز مادية ومكتبات دينية. جوائز هذه المسابقة مقدمة من محافظتي بني سويف، الفيوم، وبنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال التاسع: نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقير المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. صحابي جليل وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله علما وأن يجعله صالحا، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فرزقه الله علما غزيرا حتى لقب بألقاب عديدة، منها حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن. وقد سئل يوما: أنى أصبت هذا العلم؟ فأجاب: بلسان سؤول وقلب عقول. فبلسانه المتسائل دوما، وبعقله الفاحص أبدا، ثم بتواضعه ودماثة خلقه صار حبر هذه الأمة. فمن هو؟ الفضل بن العباس، عبد الله بن العباس، عبد الرحمن بن العباس. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز إن شاء الله. أعزائي المستمعين، الحلقة الجديدة من مسابقة مولد النور والرحمة تأتيكم في 3:05 إن شاء الله، في إطار مسابقتنا الدينية. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم اليوم في الواحدة والنصف. أما عن مسابقات البرنامج العام الأخرى فتأتيكم في 6:45 مسابقة عروس النيل. إن شاء الله كل التوفيق نتمناه لكل مستمع البرنامج العام المشاركين معنا في كل المسابقات. على موجات البرنامج العام مولد المختار أشرق، انتظرونا، احتفالية البرنامج العام في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحد 11 ديسمبر. انتظرونا. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح البرنامج العام من القاهرة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. مثل وقاله لنا أهلنا، على قد الحفنة نمد رجلنا، نفس المثل يمشي على مية النيل اللي بتروي أرضنا. لما يكون عندنا كمية مية محدودة بتكفي الموجود دلوقتي من الفلاتر، يبقى لازم نستخدمها صح عشان تفضل لبكرة تكفي الأرض المزروعة اللي لازم تزيد بالملايين عشان توفي بخيرها البني أدمين اللي عليها عايشين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. المية شريان الحياة، محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصلك في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصلك كوباية المية دي. كوباية المية دي نعمة من ربنا، ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. عشان الدكتور قال لنا الطعام ضد الأنفلونزا، أنا وتيتا وجد وأخويا كلنا الطعام. لأن الأطفال وكبار السن هما أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا، لازم كل سنة نطعمهم ضد الأنفلونزا. لكل أب وكل أم احموا أطفالكم، لكل ابن وكل ابنة احموا أبائكم من كبار السن، واحموا أنتوا كمان نفسكم، وتشيروا الدكاترة دلوقتي عن تطعيم الأنفلونزا. حملة التوعية بمخاطر الإنفلونزا برعاية وزارة الصحة والسكان. على صفحتنا 107.4 FM إيمان السقعان بتحيات جميلة لفريق العمل. بالنسبة للغضب أنا مش بغضب بسرعة، يعني بفوت كتير، لكن لما لقي الموضوع حيزيد عن حده بنفجر بسرعة، وطبعا بيبقى انفجار صعب. انت بتعمل ايه يا مه؟ بتحكي طب حلو؟ بحاول. طب حلو والله. يعني هو زي ما بتقول المستمعة الجميلة إيمان، الواحد ممكن يعني عارفة يفوت ويقول يعني مرة يطنش ومرة كده، لكن لكل شيء حد أكيد يعني. أكيد. إحنا الحقيقة يعني بما إننا مش عايزين نغضب، فياريت يا رب إن شاء الله بنتأمل إن الجو كمان يساعدنا على كده الأيام اللي جاية. إحنا هنعرف حالة الطقس بس بعد شوية. معنا أستاذ وحيد. طيب صباح الخير أستاذ وحيد سعودي، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ أمان. تطمنا يا أستاذ وحيد على حالة الطقس، يا رب يكون استمرار للاعتدال اللي موجود حاليا. طبعا إن شاء الله الجو معتدل النهاردة والمدة 72 ساعة قادمة على الأقل، ده خلال ساعات النهاردة، لكن أثناء الليل طبعا الجو شديد البرودة. الحمد لله مستوى الرؤية الآن يسمح بحركة السفر على كل الطرق، وسرعة الرياح تتيح كافة الأنشطة البحرية سواء فوق مسطح البحر الأحمر أو البحر المتوسط. تحذيرنا فجر السبت من الشبورة المائية في الصباح الباكر. لكن عن درجات الحرارة إن شاء الله؟ السواحل الشمالية 19 درجة، القاهرة والوجه البحري 20، أما شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسود 22 درجة، جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 24 إلى 26 درجة مئوية. بنشكرك يا أستاذ وحيد وصباح الخير. صباح الخير. محمد عبد الحي رشوان على صفحتنا صباح الفل على أسرة الفترة، وصباح الخير على مستمع الفترة. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي، أنا أجمل شيء إن الإنسان يعيش في الوقت الحالي، لأنه حيكون من الأمور الجميلة الحلوة. يعني أنت ما بتغضبش. ممكن تبعت لنا رسالة تانية تقول لنا رد فعلك إيه. عماد عبد النبي بيقول العلاج الوحيد للغضب القرآن الكريم والوضوء والصلاة، ويريت وقت الغضب الواحد ما ياخدش أي قرار. هو بيحيينا من كفر الشيخ، إحنا كمان بنحييك. صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور يا فندم، معاك ممدوح حسن أسيوط. يا أهلا وسهلا، الله يبارك لك يا سيد إيمان. هتعمل إيه وقت الغضب؟ والله من غير أغنيات، من غير ما تقول لنا أغنيات. لا مش هنقول، بس احنا بنقول في وقت الغضب بنلتزم ضبط النفس. ضبط النفس مطلوب في وقت الغضب. ويا حبذا لو الناس بيتعامل مع ناس، ربنا قال في حاجة من أوتي العقل والحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الناس دي اللي هتخليك تغضبي ولا انت تغضب معها. ايوه، يعني ساعة الغضب لما انت بتواجه حد غضبان قدامك بتعمل ايه؟ يعني ضبط النفس، اصح ضبط النفس. ضبط النفس. عموما انا بشكرك جدا وبحييك. ام عبد الرحمن على صفحتنا بعد التحية والتهنئة بالمولد النبوي الشريف، كل سنة وكل المستمعين بخير. بالنسبة لي أصبحت ألتزم الصمت وأقوم أتوضأ وأصلي ركعتين لحد الموقف ما يهدى. ولو تفضلت المهندسة أماني أغنية يا طبيب القلب. طيب لو في فرصة أماني نسمع يا طبيب القلب لليلى مراد. صباح الخير. صباح الفل يا فندم. مين معانا؟ ليلى طاهر من أسيوط يا فندم. أهلا بيكي مستمعتنا الدائمة من أسيوط. كل سنة وحضراتكم طيبين ومستنان طيبين يا رب، ومصر كلها بخير. انت بخير يا ليلى، ما تاكليش حلوة كتير. لا ما باكلش علشان هي غالية قوي يعني. طيب هي جات من عند ربنا. بتعملي ايه ساعة غضبك؟ والله مدام ايمان حسب الموقف الواحد اللي بيتعرض له. انا يعني انطبحت ما بخرجش ولا واتعرض لمواقف كتير. ممكن معظم الليل او يعني المواقف بتعرض لي وانا في البيت كده مع اخواتي مع ولادي مع جوزي، بس بعبر عن رايي بالغضب، بس يعني بالكلام بس. الكلام بيكون بتروي وهدوء ولا بصوت مرتفع واحد؟ ده والله ما اكذبش عليك، على حسب الموقف اللي انا بتعرض له. يعني حد ضايقني كده ممكن اعبر بصوتي بجامد يعني كده، وممكن اخد بعض وامشي، وبعد كده ارجع تاني اصالح اللي انا زعلته. وتفتح الموضوع من اول وجديد بعد ما يكون الموضوع هدي شوي. هدي طبعا. لازم ما ينفعش ان انا اغضب وازعق وكده وبعد كده ما كل واحد يروح لحاله. لا بارجع واصالح اللي انا زعلته وكده. يعني تحياتنا ليك يا ليلى، وتحياتنا لكل اهالي اسيوط. حنا جرجس على صفحتنا بيهنينا ويقول لنا كل سنه وانتم طيبين وانت وكل المستمعين بخير. بيقول كمان بمناسبه العام الجديد وميلاد السيد المسيح والخير والسلام يا عم البلاد، موضوع النهارده في تدريب اسمه ضبط النفس وضبط السلوك ورد الفعل، بيحتاج لوقت وتدريب. بشكرك على مداخلتك لينا، وكل سنة وكل المصريين بألف خير يا رب. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ معاك مصطفى محمد سالم. أهلا وسهلا، اتفضل. من المنصورة كيرن الزاهلية. احنا تحياتنا لكل أهالي المنصورة. قرية اسمها الجزيرة، حضرتك ربنا يخليكي. تحياتنا. طبعا الغضب مطلوب التروي والرجوع للقرآن الكريم. وبعدين يعني أكبر قوة إيمانية هي التسامح. نعم. بس ده تعليق حضرتك يعني. طيب يا فندم انا بشكرك وربنا يكتر من امثالك ان شاء الله. ربنا يخليكي، متشكرين جدا وسعيد كنت مع حضرتك. احنا اسعد. نرجع تاني لصفحتنا على الفيسبوك. عادل راغب الطحاوي، بالنسبه لرد فعلي بعطي لنفسي لحظات للتفكير وبفتش في نفسي واراجع كل كلامي وتصرفاتي لعلي اكون انا الغلطان، بعد كده بقرر اعمل ايه. فعلا ده رد فعل جميل جدا. ولا ايه يا مها؟ اكيد هي مها الحقيقه بتمر بوعكه صحيه، فيعني بتمنى لك الشفاء يا مها ان شاء الله. مجدي عبد العاطي، بالفعل هناك لحظات للتفكير لكن لن يكون طويل، خصوصا مع انتشار العشوائية حيث أصبحت حرية البعض بمثابة تدني في لغة الحوار حتى مع الكبير، ظنا منه أن البقاء للأقوى. معنا اتصال؟ قطع الاتصال. الحاج رفاعي، بيقول أنا بمر بلحظات سكون قليلة بعدها بغضب بشدة وبرد الغضب بغضب أشد منه. ربنا يهدي الأحوال يا رب. المستمعة الجميلة اللي طلبت أم عبد الرحمن طلبتي ليلى مراد اسمعيها. يا طبيب القلب بيت حبيب القلب، يا طبيب القلب بيت حبيب القلب، يا فايتني ونسيتني ما داوتني، يا فايتني ونسيتني ما داوتني من عذاب القلب. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح يوم التجمع العائلي إن شاء الله. نرجع ونعود تاني لموضوع حوارنا ولكلامنا معاكم في التليفون بعد خمسة لقلبك. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. واحد جوز ست ساذجه قوي، جاب لها ساذج كولوني هديه الصبح راح تحط مين على الفول، جاب لها بغبغان هديه راح الشغل ورجع قال لها مدام كويس البغبغان اللي انا جبته، قالت له كويس بس غير طعم الملوخيه. يلا يا اساتذه على اشاره من ايدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. شحاتين قالوا في الامثال الشحاته كيمياء، قلت اما اعمل تحليله في المثل لقيته صحيح عشان بيحولوا الحسنات الى عمارات. قبضوا على واحد شحات بتهمة التسول واثبتوا انه عنده عمارات وسندات في البنك، عملوا له قضية. القاضي قال له انت جبت دول منين؟ قال له واحد شحتهم لي. شحات ايه وراح للدكتور كشف عليه لقى صحته بومب. في تشتغل ايه؟ قال له شحات. قال له فين؟ قال له في السيدة زينب. قال له طب بغير هوا في سيدنا الحسين. واحد شحات لقى واحد افندي ماشي لله بتعريفة معيش، طب ثلاثة مليم معيش، هات نكلة معيش، والله ما معايا. قال له مدام ما معاكش ما تيجي نشحت سوا. واحد افندي ادى الواحد شحات قرش عريفة، الشحات مسك القرش يتنيب تحت بقه ويرنه على البلاطة. لفندي اتضايق قال له بتعمل في القرش كده ليه؟ قال له اصل ولاد الحرام كتير يا بيه. واحد شحات اعرج لقى واحد اعرج ماشي في السكة لله، الراجل اعرج ووريله رجله قال له مصلحة. واحد شحات واقف يشحت وفرد ايديه الاتنين كده، واحد بيقول له بتشحت وفرد ايديك الاتنين؟ قال له اصل زميلي راح مشوار وقال لي خد بالك من المحل. ملحمة قاعدة في بيتي متلحمة، قعدت خمس ايام ما تتكلمش، راحت للحكيم لقى شوية كلام مزنوقين في لسانة، ادها شربة نزلت شتيمة. جمعية المتجوزين عملوا اجتماع عشان يشوفوا سبب ايه المشكلة بين الحما والزوج. جينا في الجمعية رئيس الجمعية قال اللي تعباه حماته قوي يقوم يقف، كلهم وقفوا ما عدا واحد قال له انت حماتك مريحاك؟ قال لا دي مكسحاني. طب انا اقول شكرا والى اللقاء. لازم المستمعون يبكوا ويحزنون عشان برنامجي خلص. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي أقدم لكم نفسي. أيمن فتيحة موجود بشحمية ولحمية وعظمية وذاتية وصفاتية. على صفحتنا 107.4 FM أحمد حسنين بيقول رد الفعل حسب الموقف وبيتدرج من الهدوء إلى الرد بالحسن. وشكرا شكرا لك يا فندم. محمود الخضري صباح الخير فريق العمل. علاج الغضب كما أمرنا الله بمحاولة السيطرة على النفس والقاذبين للغير، ويختلف العلاج حسب ما هو الطرف الآخر والموضوع. حسن علام رد الفعل بيكون موجود ولكن أحيانا يكون حسب الأمر، فإن كان متوقع من عدمه وأفضل ترك المكان. وليد سنبل بعد التحية أعتقد أن رد الفعل مع زوجة الواحد بيعمل ألف حساب عشان ربنا يعديها على خير وخليها على الله زي فريد الأطرش ما بيقول. كمان ماجد مجدة غانم بتقول رسولنا نهانا عن الغضب فعلينا أن نبتعد عنه بكل الطرق. رجب أبو طواقي أحلى صباح على حضراتكم الحليم من يمسك نفسه عند الغضب. أيضا نورسين ربيع صباح الخير رد الفعل حسب الموقف وغالبا التملك من الغضب وترك المكان حتى لا نخسر أحد. فرج أبو زيد رد الفعل طبيعي للغضب، بسيب المكان وبمشي وشوف حد تاني أفضفض معاه لحد ما أروق. خواطر إيمانية الغضب من الشيطان، إن كنت واقف اجلس وإن كنت قاعد تتوضأ وتهدأ وتبتعد حتى تهدأ حالة الغضب. هنا القاهرة همسة عتاب. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع عبد الكريم عبد اللطيف إسماعيل المقيم بقرية الطيرية البلد مركز كوم حمادة محافظة البحيرة والتي يقول فيها: من الطبيعي جدا يا حضرات اننا نبحث عن فرصة عمل، ومن الطبيعي جدا ان تكون الفرصة دي متاحة ومناسبة في نفس الوقت. احنا عندنا في الزمام اراضي عبارة عن مستنقعات كلها مية وبوس ومش نافعة، واحنا كفلاحين وما عندناش ارض ولا عندنا مهنة تانية نعيش منها، قلنا نتقدم بطلب للحصول على قطعة أرض من أرض المستنقعات لاستصلاحها وزراعتها، لكن الطلب راح ومحدش بالبهوات رد علينا. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونشوف إيه المانع لعله يكون خير إن شاء الله. ورد على هذه الهمسة أفاد اللواء مجدي عناني وكيل أول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة البحيرة بالرد التالي: ببحث الموضوع مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة أفادت بأن المساحة المطلوبة عبارة عن أرض فضاء أملاك دولة، بركة مستنقع مياه بزمام قرية الطيرية غرب محطة الاتحاد للسكة الحديد، وهي عبارة عن 6 أفدنة وخمسة قراريط، وأن الأرض غير خاضعة للقانون رقم 7 لسنة 1991 طبقا لما ورد بتقرير لجنة الشؤون القانونية، والمواطن المذكور ليس له وضع يد على هذه المساحة ولا يجوز التصرف بجزء منها نظرا لحاجة الوحدة المحلية لهذه المساحة حيث إنها مخصصة للنفع العام. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى رسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. في طائفة من الأخبار نرجع ليها تاني: الرقابة الإدارية تضبط 27 طن سكر مدعم قبل بيع، مركز تعبئة بسوهاج يتلاعب في 241 طن سكر، التموين تنفي توزيع السكر بالرقم القومي والتنظيم للإدارة لا صحة لإحالة مليون موظف للمعاش. أيضا مباحث تموين القاهرة تضبط 200 ألف طن سلع غذائية مهربة. الحقيقة الرقابة الإدارية لها ألف تحية لجهودها التي تقوم بها في هذه الفترة. افتتاح المؤتمر الأول للأورام بكفر الشيخ وحملات لإزالة الإشغالات بالفيوم ولطلاب ابتدائية البحيرة حملة قومية لمكافحة الطفيليات المتسببة للأنيميا وقصر القامة. 357 مليون جنيه للمرحلة الأولى من الحيازة الإلكترونية للفلاحين، و20 كرسي كهربائي و10 دراجات بخارية لذوي الإعاقة من بنكي الأهلي وناصر الاجتماعي. 140 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار للمشروعات الصغيرة، والحفر في نفق بورسعيد أسفل القناة وصل لعمق 25 متر. الانتهاء من مدينة الصناعات الحرفية ببطن البقرة وإغلاق جزئي لكوبري أكتوبر 3 أيام لأعمال الصيانة. وفي أسيوط حيتم نقل سوق العصارة لعرب العوامر في يناير القادم، وحفر 6 أبار في الخارجة ب 11 مليون جنيه. استمرار حملات إزالة مكنير الفحم بالبحيرة و72 ساعة لإصدار تراخيص بناء المدارس بالجيزة. الغاز الطبيعي يدخل منازل مطاي بالمنيا لأول مرة، وإنشاء أضخم محطة بخارية بجنوب الصعيد لإنتاج الكهرباء بتكلفة 25 مليار جنيه. المشروع يقدر بقدرة 1300 ميجا وات، ويدخل الخدمة سنة 2020. تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات في قضايا التهريب من المنافذ، وإعداد قانون لإعدام المتاجرين في الأعضاء البشرية. الإصلاح التشريعي تنتهي من مشروع تداول المعلومات غدا، ومايا والتلاوي ترفضان تعديلات قانون الرؤية. قانون الإيجار القديم أمام البرلمان الاثنين القادم، والبرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين أيضا يوم الاثنين. وأستراليا تعلن ولاية سيناء منظمة إرهابية. 15 ديسمبر بدء استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي من مكاتب البريد، والقوى العاملة تحذر من تأشيرات العمل المزورة. وفي احتفال المنظمة الدولية للهجرة، مصر تستقبل 5 ملايين وافد بين لاجئ ومهاجر. في اليوم العالمي للإعاقة ذوي الاحتياجات يشاركون في التنمية المجتمعية بحلوان. وفي الفيوم احتفلت مديرية الشباب والرياضة مع التربية والتعليم والتنسيق في المحافظة بهذا اليوم تحت شعار كلنا واحد. سفر ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا بين مصر والسودان على بواخر هيئة وادي النيل. الخدمة المجانية تستمر على مدار شهر ديسمبر ذهابا وإيابا، مشاركة من الهيئة لهذه الفئات في تلك المناسبة الدولية. نرجع لصفحتنا. أنا كوكي بتقول رد الفعل عندي ترك المكان ثم نسيان الحوار أو التصرف اللي أغضبني. بروفايل بعنوان دايما مجروح. صباح الخير. رد الفعل بابتسامة ثم كلمة لينة. لؤلؤة البحيري، يا رب أنا أكون قريت الاسم صح، بتقول علي أن أترك المكان مهما كان الموضوع. وفخامة رجل، ده اسم البروفايل، ترك المكان طبعا. كمان زهرة البستان، وقت الغضب عندي بفكر في حاجات كتيرة جدا زي ابني والشباب اللي في سنه بالملايين. يا ريت تقروا بعض الكلمات ولو بالعين. هي مشكلة. يا ريت في النهاية بتقول يا ريت كل مسؤول يحاسب نفسه هو عمل ايه. علي شلش، بتجاهل ما حدث وبغير مجرى الحوار لأن ما سيريده الله سيكون. معنا اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أستاذ إيمان، أستاذ إيمان كل سنة حضرتك طيبة. أنت بخير يا فندم. مين معنا؟ أنا محمد الطوار يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أستاذ إيمان اتفضل. أستاذ إيمان، يعني الملاحظ دايما أن احنا لما بنطرح موضوع للتساؤل الناس كلها إجاباتها نموذجية. يعني أنا أعتقد أن معظم الناس اللي قالت إجابات النموذجية دي بعيدا عن الإجابات اللي هي قالتها، معرفش ليه كأننا في امتحان والمفروض أن احنا نقول كلنا إجابات نموذجية. طب إجابة حضرتك إيه؟ والله يا فندم أنا يعني نادرا ما أغضب، بس لما بأغضب بغضب يعني بأعلى درجات الغضب، وده نفس بشرية ما حدش يقدر يتحكم فيها. ويعني لأن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس دول مرتبة أعلى من مرتب الناس العادية. فأنا أتمنى أن أنا أصل لمرتبة الناس الغير العادية، أن هم قدروا أن هم يجزموا غضبهم زي ما بنقول. يعني يا فندم أعلى مرتبة غضب عندك اللي أنت بتقوم بيها بتعمل إيه؟ والله يا فندم هو يعني ساعتها يعني بنزعق يعني الغضب بتواجهه بغضب. الغضب خاصة لما يكون الغلطان أو المخطئ ما عندوش ثقافة الاعتذار. نعم. إنما ممكن أكون في قمة غضبي وابتسامة من أحدث الخطأ ده أو الغضب أو سبب في الغضب ده واعتذار بسيط. خلاص أنا يعني بنزل خالص لأقصى درجات الهدوء والسماحة. فبالتالي أنا بطالب الناس كلها اللي يغلط يا جماعة لازم يعتذر. أكيد. انا عن نفسي لما بغلط بعتذر، ولو اللي قدامي عارف انه ممكن يغضب وممكن تبقى غلطه كبيره، خاصه وانا سايقين او كده، بنتعرض لمواقف كتير جدا جدا. على فكره منتهى التحضر ان الواحد لما يغلط يعتذر. طبعا. طبعا طبعا، وده هيبقى سبب من اسباب يعني زوال الغضب عند ناس كتير ومنهم انا. لو الغلطان في حقي اعتذر لي او ابتسم لي مجرد ابتسامه، خلاص انا بحس بخجل، بحس بان انا لازم انزل بغضبي ولازم اتسامح معه. بشكرك يا فندم على صراحتك وعلى مداخلتك. محمود فتح الله بيقول انا قربت اغضب لعدم اذاعة مشاركات المستمعين. لا انا هدور على رسالتك وما تغضبش. محمود فتح الله، ادي رسالتك. بيقول صباح الخير. قال لي جدي يا ابني احذر اسوأ الناس خلقا، اذا غضب منك اذكر فضلك وانكر فضلك ونسي عشرتك وغتابك بسوء وقال عنك ما ليس فيك. قرأت رسالتك وما تغضبش. سميرة محمد بتقول الغضب هذه الأيام من بناتي، فهن اللي بيجعلوني أغضب ورد فعلي. لا، ملاش رد الفعل بيكون بالعنف والضرب، خليه بطريقة تانية عشان يعني تكون بالحسن أفضل. معلش انه بادي عشان خاطري، معلش وسامحني انه بادي عشان خاطري، سامحني معلش انه بادي عشان خاطري، معلش وسامحني انه بادي عشان خاطري، سامحني. انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري، ده انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري، معلش انه بادي وسامحني انه بادي، توبة توبة توبة توبة. مستمعينا الأعزاء، وزارة الداخلية تعلن السماح لجميع نزلاء السجون بزيارة استثنائية واحدة اعتبارا من يوم الاثنين القادم وحتى الخميس 5 يناير 2017 بمناسبة الاحتفال بمولد النبوي الشريف، وحرصا منها على إتاحة الفرصة للسجناء بمشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة. كل سنة وكل المستمعين بألف خير. خبر تاني خاص بالهيئة، هيئة المجتمعات العمرانية ستطرح 2224 قطعة أرض للإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان للعملاء الذين سبق لهم الحجز بالمدينة خلال مايو ولم يحصلوا على قطعة أرض ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز. سيتم طرح استمارات الحجز وتقديمها خلال الفترة من 19 ديسمبر حتى 5 يناير القادم. صباح الخير، مين معنا يا فندم؟ الأندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقرف يا مع الزبيب. اهلا وسهلا يا فندم، تفضل. محمد حسان محمد، تفضل. والله ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يعني حضرتك بتعمل ايه؟ والله انا من طبيعتي احب الفرفشة، ما احبش الغضب ابدا. انا يعني في عز ما فيه نكد ونكد واعمل اجيب نكته تضحك. يعني باختصار بتغير مجرى الحوار. هو طبيعتي انا كده، ميل للفكاهه. تمام، يا رب دايما تبقى حياتك كلها سعادة. والله انا كده طبيعتي هي كده، يعني فيه بس فيه صنف يقول لك المتنبي قال لا تشتري العبد الا والعصا معه إن العبيد أنجاس مناكيبه. البني آدم لو أنت رختيله كده في مشكلته يعلى هو عليك. لا، احنا خلينا نقابل الغضب بالطريقة الأولى اللي كنت بتتكلم بيها وربنا إن شاء الله ما يجيبش غضب. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ مصطفى بن عبد يا فندم. أهلا وسهلا. والله يا أستاذ أقول لك على حضرتك، الغضب عند الناس، في ناس كتير قوي بتغضب خصوصا الظروف الاقتصاديه اللي حصل الايام دي. فاحسن حاجه للواحد ساعه الغضب ان يقعد مع نفسه ويوم يفضي ويصلي ركعتين ويقرا ايه من الايات القران، وان شاء الله الغضب هيزول، وندعي ان ربنا يهدي الحال ويهدي الحال لمصر وربنا يعدي على خير فعلا الفتره اللي احنا فيها دي ان شاء الله. يا فندم بشكرك على وجودك معنا، وصباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين. نرجع لمداخلات حضراتكم وتليفوناتكم بعد اخبار خفيفه ان شاء الله. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. اخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبار خفيفة اللي اقتطفناها لحضراتكم. العالم المصري دكتور مصطفى مشرفة فاز بقلادة بريستلي. القلادة أرفع تكريم تمنحه الجمعية الكيميائية الأمريكية لأصحاب الإنجازات المتميزة في عالم الكيمياء. الجائزة بتنسب للعالم البريطاني مكتشف الأكسجين. الجائزة بتمنح للعلماء المتقدمين في مجالاتهم واللي بيهتموا بالإنجازات اللي بتقدم. القلادة كانت فيما سبق تمنح كل 3 سنين وحتى عام 1944، ثم أصبحت تمنح سنوية. دكتور مصطفى السيد تاني عالم مصري عربي يحصل على هذه القلادة بعد العالم المصري الكبير الراحل دكتور أحمد زويل. إدارة رعاية الشباب تعلن عن ماراثون يوم الجمعة القادم 16-12 بالشيخ زايد، التجمع الخامس أمام القوات الجوية، على الرغبين من الشباب الاشتراك. التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بالدور الرابع لتسجيل الاسم الرباعي مع صورة البطاقة. الماراثون يبدأ 6 صباحا والتجمع بأوتوبيسات الجماعة 4 فجرا. الجوائز 1,000,000 جنيه. ماراثون زايد الخيري لدعم مرض الكبد الوبائي. من أخبارنا، دكتور، الدكتوراه السابعة للعالم المصري دكتور فاروق الباز، والذي يصل اليوم للمشاركة في المؤتمر العلمي الأول لعلماء مصر والذي يعقد بعد 3 أيام. يشارك فيه 28 عالم مصري ممن حققوا تجارب علمية بازغة في الخارج. وعلى هامش الزيارة ستمنحه إحدى الجامعات الخاصة الدكتوراه الفخرية بحضور عدد كبير من الوزراء والعلماء. الجامعة قالت هذه الدكتوراه لتراثه العلمي الحافل على مدى 60 عام. أما دكتور الباز فقال الدكتوراه رقم 7 في حياتي تأتي نتيجة الممارسات المهنية في تاريخي العلمي. طلاب الشرطة صنعوا الفرحة لمستشفى 57-357 بمناسبة المولد النبوي الشريف، بارود لكلاب الحراسة والخيالة. ومن أخبارنا الرياضية، الزمالك يفقد نقطتين بالتعادل السلبي أمام أسوان. بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة بشرم الشيخ، والأهلي يواجه الأفريقي التونسي في تاني مبارياته في بطولة أفريقيا لكرة السلة. اليوم نصف نهائي بطولة العالم لناشئ البريارد بالغردقة. مصر تحقق ذهبية الترايثلون للأولمبياد الخاص. قوافل من طلاب جامعة عين شمس لتنشيط السياحة. و 400 شاب من جامعة السويس في لقاء جماهيري لترسيخ المبادئ والقيم. العالم يترقب الفائز بالكرة الذهبية، رونالدو المرشح الأول وميسي يزاحمه كالعادة. على موجة البرنامج العام، الساعة 10:07 ما طلبتم الاستماع إليه، والاحتفال بميلاد فايزة أحمد حلمي بكر وأحياء ذكرى الموسيقار الكبير أمار الشراي وعزة الجهلي، وأغنيات لمحمد أنزيل، فايزة أحمد، نادية مصطفى، عبد الغني السيد، ليلى مراد وأم كلثوم. الساعة 1:30 إذاعة أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، المسابقة التي كنا قدمناها طوال شهر رمضان الماضي. كل عام وحضراتكم دايما فائزين في مسابقات البرنامج العام. ثلاثة وخمسة مسابقة مولد النور والرحمة والتي نقدمها بمناسبة المولد النبوي الشريف. الساعة 4:15 الفترة المفتوحة أطفال النهاردة لحبايبنا الصغيرين. 6:45 مسابقة أخرى بعنوان عروس النيل. الساعة 9:15 الفترة المفتوحة نهاية الأسبوع والزميلة أمل مصطفى. 12:45 الأوتار الموسيقية وحلقة خاصة بالمولد النبوي الشريف. 12:30 محمية طبيعية. و2 صباحا المنوعات الدرامية. مستمعينا الأعزاء، وقبل أن نترككم دائما نقول لحضراتكم ولكل المستمعين اتركوها تأتي كما كتبها الله لكم، لعلها تأتي كما تمنيتوها. أخبار خفيفة. سامحتك كتير، سامحتك بقلبي كبير، سامحتك كتير، سامحتك بقلبي كبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك ريحتك كتير كتير. نرجع تاني لمساهمات مستمعينا. ياسمين عبد العزيز: انا سريعه الغضب ورد فعلي بيكون عنيف ودي حاجه مضايقاني جدا. عبد الله قرقورة: بالنسبه لرد فعلي على ما يغضبني هو امر نسبي، يعني في اشخاص ومواقف بحاول اضبط انفعالي لاقصى درجه ممكن لقربهم من قلبي وعلاقتي الطيبه بهم. الشيخ محمد صلاح مأمون: علينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بتملك الغضب، وامير العاشقين الغضب ضعف وقله حيله. دكتور دودي: الغضب جمرة من النار فلا نرمي النار بالنار والعصبية بالعصبية. كمان من الرسائل اللي عندنا شهيرة بتقول: الغضب أصبح سمة العصر والسيطرة عليه من أصعب ما يكون، ورد فعل ترك المكان فورا خوفا من عدم السيطرة على رد الفعل. صباح الخير، مين معانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. يا ألف أهلا وسهلا. كل سنة وانتم طيبين يا أستاذ إيمان وأستاذ ماها وأستاذ أماني. وأنت بخير يا فندم. ونسبة المولد النبوي الشريف. وكلكم بخير يا فندم. الله يعني. الغضب فوران دم القلب لإرادة الانتقام. طب بتتصرف إزاي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، دي حاجة. ومن كذب غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. الحاجة الثانية: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، نعم. فإذا ذهب عنه فليضجع. والغضب ده من الشيطان يا أستاذ إيمان، نعم. والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بشكرك على مدخلتك لينا. فاتن عبد الموجود: أنا أغضب حسب الموقف، وإن كنت براعي أحيانا قول الحق والقادمين الغيظ وبجدها ذات فائدة كبيرة. أبو الحسن الشزلي: بهني الأمة العربية بالمولد النبوي الشريف، ونتمنى لكم المزيد من الشفافية والوضوح حتى لا نغضب منكم. لا، مش عايزين حد يغضب مننا والله، إحنا بنتكلم معكم بكل الشفافية ووضوح. فارس أحمد: كل سنة وكل المصريين بخير، ربنا يحفظ مصر وأهلها بمناسبة المولد النبوي. أول رد فعل الغضب لحظات سكون للتفكير هي الأنسب من وجهة نظري. القلب الطيب قلب حنين، قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين، قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير. ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. ماهر حمزة بيشترك معاه في الرأي المجدي اليمني: علينا الاقتداء بسيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب وباقتداء السلوكيات الرسول عليه الصلاة والسلام. هوبي محمود: درجة الغضب تتوقف على الموقف ذاته والشخص اللي أمامه، ولكن بعد وفاة أبي عرفت إن مفيش حاجة تستاهل الغضب أبدا، رحمة الله عليه. و محمد غنيم: الغضب صفة من الصفات المكروهة اللي يجب أن نتجنبها بقدر الإمكان. عز السنديدي: رد الفعل بيكون على حسب المواقف المثيرة للغضب، أحيانا ممكن يكون بالسكوت وأحيانا بالتجاهل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. منى ليزا: بحبكم قوي، عاوز أسمع أغنية 2000 صلاة على النبي، لو في فرصة هنزهها لك يا منى ليزا، وأهلا بيكي معانا. أم مريم: رد فعلي عند الغضب لحظات سكوت للتفكير، بعدها بعاتب وأتصالح وبسامح وبغير الموضوع. ألو، صباح الخير. خير. مين معانا؟ المهندس فؤاد مرسى مطروح. أهلا وسهلا. أهلا بسعادتك. اتفضل. زي ما عليك كل عام وانتم جميعا طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف يا رب. قضوا علينا وعلى العالم كله بالخير. وحضرتك طيب يا فندم. الله يحفظك. بالنسبة لسعادتك للموضوع اللي طرحناه النهاردة هو الغضب. الغضب بيحسب نتيجة ايه يا استاذ دايما؟ اقول لسعادتك يعني حاجة حصلت يعني غير موقعة لسيكولوجية الانسان. حصل هنا الغضب. فالانسان العاقل اللي هو بقى ربنا انا عليه بقدر من عقله والحكمة ما يتصرفش تصرف سريع مضاد للغضب اللي حصل له. لازم يلتزم الصمت ولو نسبيا لحد ما يشوفها يرد يقول ايه. لانه لو رد الفعل ظهر عليه بسرعة هيكون رد فعل مش طبيعي. يعني يدي نفسه فرصة لازم انا بقول لحضرتك كده انا من ضمن يعني تحصل لي حاجات كتيرة بتضايق. لكن انا عن نفسي بلتزم الصمت. يعني حصل اي سوء تفاهم بيني وبين اي حد ما ردش. شكرا يا فندم. شكرا لمداخلتك يا فندم. يمكن اخر مكالمه معانا. الو صباح الخير. صباح النور. مين معانا؟ مع حضرتك الحاجه كريمه ابو الوفا مدينه 15 مايو. اهلا يا حاجه كريمه. اهلا بحضرتك. اولا كل عام والامه الاسلاميه بخير وسعاده يا رب. وحضرتك ان شاء الله معاكي نص دقيقه عشان الوقت انتهى. ماشي. الغضب ده لو الانسان يعرف يترتب عليه امر ما هيفكر هحاول يتمسك بقدر الامكان الاضرار الصحيه التي تؤثر على الانسان نتيجه الغضب. فياريت ياريت ياريت ان احنا ما نتسرعش ونغضب. المفروض نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ونستغفر في ثواني. ولو دخل اتوضى وصلى ركعتين او قرأ القرآن ان شاء الله ما فيش هيبقى فيه جواه اي حاجة وربنا ما يجيب غضب. انا لسه اختي متوفية رحمة الله عليها يا رب. فطبعا هو الموقف في كان في ساعتها ولكن ده ايماننا بالله سبحانه وتعالى وان دي سنة الحياة وان ده اخر مطاف لنا كلنا. فده الانسان لازم يبقى جواه كده هو قوة ايمانه وصبره وتحمله وما تسرعش في اي كلام او اي قرار يتخذه وهو غضبان. وشكرا يا فندم. بشكرك يا حاجة كريمة. بشكر جو يوسف محمد غنيم محمد عزت وكل المستمعين اللي ما قدرتش ان انا اقرا رسائلكم معلش الوقت انتهى. بشكركم جدا. بشكر فريق العمل داليا محمود مخرجة اللقاء اماني هلال مهندسة الصوت مها حسن وانا ايمان عبد الحليم كنا معاكم. يا رب دايما نقدر نسعدكم وبترك الميكروفون الان للزميلة ميادة الفيشاوي وفترة الضحى.